غيره رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفار. دور رجل أعلن إسلامه وبقي عند أهل الكفار، ايه؟ فما حكم مكوثه؟ فما حكم ايش؟ مكوثه لا يجوز، يجب ان يهاجر الى بلاد الاسلام حتى يتعود عادات الاسلام ويفهم الاسلام فهما جيدا.